مني. اه مفهوم. وبرضه ما صدقا يعني انسان وبقر، لا متباين، انسان وحجر متباينان في اللفظ وفي المعنى، متباينان في المفهوم والما صدق، متباينان في المصدق. اللي بقى علينا دول المترادفان والمتباينان. قال وكل لفظ، فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف، إلى لفظ آخر مرادف له إن توافق في المعنى، ومباين له إن اختلف فيه. يبقى إذا كان متفقان في المعنى فهما مترادفان زي بر وقمر، أسد وليس. طب إنسان وبشر عند كثير من المناطق والنحويين كمان، لا دول مترادفين عند البعض. ممكن نقول كل إنسان بشر عند البعض، وليس كل بشر إنسان، يعتبرون البشر أهم عند تفسيرات معينة، أن آدم له آباء بشريون ما كانوش مكلفين، ما يبقوش ناس، ثم انشأناه خلقا اخر. البشر مخلوق من ماء مهين من طين من كذا، هذا البشر. لكن لما يجي بقى ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه واجله فيعتبر انسانا. ولذلك عند البعض البشر اعم، نقدر نقول كل انسان بشر وليس كل بشر انسان، عشان البشر لانه قد يكون اعم. لكن الغالبية العظمى أنهما إيه؟ مترادفة. كل إنسان بشر وكل بشر إنسان. لكن الواضح هو كل أسد ليس ولا، وكل ليس أسد، متفقان مفهوما. طب التباين بقى إنسان وحجر، الإنسان ليس حجرا مفهوما ولا مصدقا كمان، والحجر ليس إنسانا، فهما متباينان مفهوما ومصدقا. قد يظن البعض إنهما زي سيف وصارم، حسبوا أن سيف وصارم من المترادفات. لا، السيف قد يكون صارم وقد يكون غير صارم. صارم يعني قاتل، والصارم قد يكون سيفا وغير سيف القاطع، مش كده؟ فإذا دول قد يتفقان ما صدقا، سيف وصارم، سيف وقاطع، والقاطع قاطع وسيف، قد يصدقان في بعض الحالات. وظن البعض أنهما سيف وصارم من المترادفات، لا لما بينهم شيء ترادف، لأن قد يكون بينهم عموم وخصوصا يجتمعان في السيف الصارم، وينفرد السيف في غير الصارم، وينفرد الصارم في غير السيف، ما بينهم عموم وخصوص أو عموم وخصوص مطلق، وده يبقى في المصادقة. نعم، إيه يجب؟ أقول ما مر من تقسيم اللفظ كان بالقياس إلى نفسه وبالنظر إلى نفس معناه، وهذا تقسيم لللفظ بالقياس إلى غيره من الألفاظ. فاللفظ إذا نسبناه إلى لفظ آخر فلا يخلو إما أن يتوافق في المعنى، أي يتوافق الاثنين يكون معناهما واحد، وبالتالي يستلزم من ذلك الاتفاق والمصادق، مدام متفقان في المفهوم في المعنى يستلزم اتفاق المصادق. لكن ممكن يتفقان في المصدقة ويختلفان مفهوما، زي إيه؟ إنسان وناطق، ده متفقان في المصدقة، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، لكن مختلفان في الإيه؟ في المفهوم، لأن ناطق شيء ثبت له النطق، أعم من أن يكون حيوانا أو غير حيوان، لأن الملك ناطق مش كده؟ أيضاً، لكنه ليس بحيوان، وبالتالي ليس بشرا وليس إنسان. أيضاً إنسان وناطق، متباينين من ايه؟ مفهوما اي متفقان في المصدر لكن هما متساويان في المصدر. انسان وضاحك برضو ضاحك شيء ثبت له ضاحك عام من ان يكون ايه؟ انسانا او غير انسان. واضحه كده؟ يعني ربنا في بعض النصوص نسب اليه الضحك. طبعا اما انا اضحك ووشك يعني معناه رضيت عني وأسوبي فاحنا نأولها ربنا ضحك ربنا زي ضحكنا احنا ربنا. اذا بقى انسان وضاحك متباينان ايه؟ متباينان في في المفهوم، متفقان في المصادر، متساويان في المصادر. واضح كده؟ حي كده كل حاجه يا رئيس. يلا. أو يتخالفا في المعنى، أي يكون لأحدهما معنى وللآخر معنى آخر. المعنى هنا مقصود بإيه؟ المفهوم. المعنى يعني إيه؟ مفهوم. مفهوم. فإن كان متوافقين فهو مرادف له، واللفظان مترادفان أخذا من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر. خلف آخر. المركوب واحد، لكن الركب الشخصين شخصين مختلفين. لفظان هم مختلفان أخذا من إيه؟ تقريبا عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله على مركوب واحد، أنا شخص والنبي شخص آخر، أنا ذات والنبي ذات أخرى. أخذا من الترادف اللفظان مختلفان زي بر وقم. اللفظين مختلفين لكن المفهوم واحد، يبقى المركوب واحد أكثر من الترادف، أي راكبان مختلفان على مركوب واحد كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. كأن المعنى مركوب واللفظان راكبان عليه. كأن المعنى مركوب هو المفهوم واللفظان يرتبان عليه، هو معنى واحد بر وقمر، أسد وليس. خلينا على جمهور المناطق كمان ونحوين إنسان وبشر مش إنسان وناطق، خد بالك إنسان وبشر مترادفان، كل إنسان بشر وكل بشر إنسان. أدي عند جمهور وعند جمهور مفسرين كمان كده. أي فيكونان مترادفين كالليس والأسد. كالليس والأسد. وإن كان مختلفين فهو مبين له. إن كان مختلفين، المفهومين مختلفين بقى. يعني إنسان وحجر. لا، الحجر غير إنسان والإنسان غير إيه الحجر. إنسان وحصان. برضو متباينة لأن ده حيوان ناطق وده حيوان صاهل. واللفظان متباينان لأن المباينة المفارقة، ومتى اختلف المعنى لم يكن المركوب واحدا، فيتحقق المفارقة بين اللفظين للتفرقة بين المركوبين كالإنسان والفرس. يبقى متباينان، هذا ليس ذاك وذاك ليس هذا. نعم. ومن الناس من ظن أن مثل الناطق والفصيح ومثل الناطق والفصيح ظنهما مترادفان. لا، لأن الناطق قد يكون فصيحا وقد يكون غير فصيح. وهو ناطق. طب تعالي أخليك تخطبي خطبة الجمعة، أنت بفصاحة أحمد عمر هاشم مثلا؟ لا طبعا. لا طبعا. يبقى الناطق يبقى ممكن الناطق أعم صح؟ ممكن. ها؟ الفصيح خاصة أخص. الفصيح أخص. كل فصيح ناطق وليس كل ناطق فصيح. ويبقى الناطق عام يشمل الفصيح وغير إيه؟ الفصيح. واضحة كده؟ أي دكتور. بعض الناس ظنت الناطق والفصيح أنهما مترادفان، لا هما متساويان، لأن أنت ناطق وأنت فصيح دلوقتي. مش كده؟ هل انت فصيحة وانت عندك 3 سنين كده؟ لا طبعا. لا طبعا. انت ناطق ايوه من الاول، أي نطق بالقوة ممكن يبقى مفكر. الوقت هاي قبل كده لا الناطق والشاعر، لا في ناطق مش شاعر وفي ناطق شاعر، في ناطق مش خطيب. نعم فضلي. ومثل السيف والصارم من برضو السيف والصارم بعض الناس لأنهما مترادفين وقالوا لا ده بينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في ايه؟ في السيف الصارم، سيف وقطع. وينفرد السيف في سيف غير صارم مش قطع، وينفرد القاطع في سيف او سكينة. وأقول لكم نقطة كده يعني مش نقطة يا حسن كده، واحد اسمه كان الشيخ أحمدين بيدرس لنا مصطلح حديث في سنة أولى في الكلية، فواحد بيجي بيكلم الشيخ بيسألوا كل الأساتذة تترقبني كده لأني بقعد أكتب كل حاجة، وكل الطلبة كانت تيجي تاخد مني كشكيل بتاعتي كده اللي أنا بكتبه من ورا الأساتذة كده. وبعدين بيقول له ايه عبد العزيز سيف النصر ده ولد كويس، قال له سيف النصر ده ولا سكينة ان شاء الله، ما هو قد ما هو صغير ان شاء الله. فكلمة سيف لا ممكن سيف صارم وفي سيف ايه غير صارم، والصارم يعني القاطع قد يكون سكينة وقد يكون سيفا فبينهما عموم. وزي الناطق والفصيح برضه عموما الفصيح اخر وليس كل ناطق فصيح بينهما عموما مطلق مطلق ولا مطلق انما السيف والصارم وهو من الألفاظ المترادفة بصدقهما على ذات واحدة وهو فاسد على ذات واحدة. هذه الذات ناطق وفصيح مش كده؟ وسيف وسيف سيف صارم وسيف غير صارم يبقى بينهما عموم إيه؟ وخصوصا على فكرة يا جماعة الدكتور قال الناطق والفصيح بينهما عموم وخصوص مطلق، إنما السيف والصارم عموم وخصوص من وجه. لكن ناطق وفصيح بينهما عموم وخصوص إيه؟ مطلق. أيوة شيء. وهو فاسد لأن الترادف هو الاتحاد في المفهوم. خلي بالك ترادف مفهومه إيه؟ أو تعريفه إيه؟ الاتحاد في المفهوم. يستلزم من ذلك الاتحاد فين؟ في المصدر. مدام اتحد في المفهوم يبقى يستلزم الاتحاد في المصادر. طب ممكن يتحدان في المصادر لكنهما مختلفان في المفهوم زي انسان وناطق، متحدان مصادقا لكنهما متباينان مفهوما لان انسان حيوان ناطق مركبه حيوان وناطق. طب ناطق فقط في حيوان؟ لا، لأن قد يكونوا ملكا. يبقى إذن متساويان إيه؟ مصادقا. إنسان وناطق متساويان إيه؟ في الأفراد في الذات لكنهما متباينان في المفهوم. مفهوم إنسان حيوان وناطق. طب مفهوم ناطق شيء مطلق من حيوان وغير حيوان، شيء له نطق يبقى متباينا. طب إنسان وضاحك ها برضو في متساويان متباينان في المفهوم. إيه الفرق بين ناطق وضاحك؟ ناطق ذاتي لأنه فصل، إنما ضاحك عارض عين. عارض لازم خارج مش كده؟ والأولانية فصل والتانية خاصة. ناطق يبقى إيه؟ فصل ذاتي. طب وضاحك خارج خاصة، خارج ولا مش خارج؟ خارج يا دكتور. يبقى إذن متساويان مصادقا ومتباينان مفهوما. نعم. لا الاتحاد في الذات. نعم الاتحاد في الذات من لوازم الاتحاد في المفهوم بدون العكس. طبعا ما دام اتحد مفهوما يتحدان مصادقا. لكن ممكن يتحدان مصدقا ويتباينان مفهوما. ايه الفرق بين التباين والتخلف؟ كنت قاعدة مرحبا بك. انا هنا انا هنا موجودة. اهلا بك استاذ، معلش عليا. لا ولا يهمك دكتور. يعني ايه الفرق بين تباين وتخالف؟ كله اختلاف. متباين متخالف، وليس كل متخالف او مختلف متباين. اذا كان الفرق اختلاف في الخارج والذهن يبقى تباين. طب في الذهن فقط مختلفان. وحيدين عبد الحميد مبين الكلام ده في ادب البحث والمناظرة، ويبقى ده التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي. التعريف الحقيقي يبقى في الخارج وفي الذهن، انما الاسمي في الذهن فقط. فكل متباين متخالف، وليس كل متخالف تباين، عسى ان يكون الافتراق ذهنيا فقط مش في الخارج، لان لسه انت ما تعرفوش في الخارج. ايوه يلا بقى نقرا بقى من هنا بقى. قولي لي واحد تاني. هاتي بقى كده. جيبي لي بقى الجديده. ماشي. بعد ايه؟ انا اكل المركب. اشتركوا. هم نفس المبنى بس احنا بس احنا لازم نشترك. ايوه. ثواني يا دكتور بس اجيب الصف. الصفحه يا جماعه 49 في التنسيق. واما المركب فهو اما تام. خلصنا ايه؟ هنتكلم في المركب. ايه المركب؟